وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا لأنه لأن المشهور أن المعاملة لو كانت اسما للمسبب فهي لا تتصف بالصحة والفساد، بينما إذا كانت اسما للسبب فيمكن أن تتصف بذلك. هذا هو المشهور. ولكن السيد الكوفي دام ظله الشريف ذكر أنه حتى لو كانت اسما للمسبب مع ذلك يمكن أن تتصف المعاملة بالصحة والفساد. لماذا؟ ذكر في توضيح ذلك أن المسبب فيه ثلاثة احتمالات، فإما أن يكون المسبب هو اعتبار المتعاملين للملكية عليه السلام، وإما أن يكون المسبب هو إمضاء الشارع للملكية عليه السلام، وإما أن يكون المسبب هو إمضاء العقلاء للملكية. هذه احتمالات المسبب. ثم ذكر أنه بناء على الاحتمال الأول يمكن اتصاف المسبب بالصحة والفساد لأن اعتبار المتعاملين للملكية مرة يصدر من بالغ عاقل قادر، حينئذ نقول هذا الاعتبار صحيح، وإذا صدر من غير البالغ من غير العاقل من غير القادر نقول هذا الاعتبار صحيح. إذن المسبب بالاحتمال الأول يمكن أن يتفق بالصحة والفساد. نعم بالاحتمالين الأخيرين لا يمكن أن نتفق به، بدليل لماذا لا يمكن؟ لأجل أن ما يصدر الإمضاء الذي يصدر من الشارع لا يمكن أن يكون فاسدا، وكيف يصدر عليكم السلام وكيف يصدر الفاسد من الشارع؟ وهكذا العقلاء لا يمكن أن يصدر منهم أداء الف، كل ما صدر منهم فهو صحيح. ثم ذكر بأن البيع حيث أنه وحيث، ثم قال وحيث أن الاحتمال الصحيح من هذه الاحتمالات الثلاثة هو أي احتمال صحيح؟ أول دون الأخيرين بقرينة ماذا؟ وإن كان هذا القرين هو لم يذكر هذا مظلم ولكنها قرينة لطيفة عليه السلام ورحمة الله، بقرينة أنه البيع لا ينسب إلى الله إلى الشارع أو إلى العقلاء وإنما ينسب إلى المتعاملين، يقال زيد وعمر باعا ولا يقال الله أو العقلاء باع أو باع. وإذا كان الاحتمال الأول هو الصحيح طيب على الاحتمال الأول يمكن الاتفاق بالصحة والفساد. فالنتيجة هذا راح تصير أن المعاملة لو كان اسما للمسبب يمكن أن تتصف المعاملة بالصحة والفساد. هذا حصيلة ما أفاده دانا ظله الشريف تكرار لما سبق. يرد أولا ويرد أولا إنه دام ظله جعل المسبب هو اعتبار الملكية. الحاصل هذا الاعتبار مرة من المتعاملين وثانية من الشارع وثالثة من العقل. ولكن لما لا نقول بأن المسبب هو الملكية المعتبرة لا اعتبار الملكية؟ وفرق بين المطلبين. فإنه إذا قلنا المسبب هو اعتبار الملكية فما أفاده دام ظله صحيح، حيث أن اعتبار الملكية قد يتفق بالصحة وذلك فيما إذا صدر من ذلك، وقد يتفق بالفساد فيما إذا صدر من غير البال أو من غيره. أما إذا جعلنا المسبب هو الملكية المسببة فمن الواضح الملكية لا يمكن أن تتصف بالصحة والفساد، بل الملكية إما أن تكون حاصلة موجودة وإما أن تكون معدومة. ولا يتصور شق ثالث، وهو أن تكون موجودة بوجود فاسد. يبقى علينا أن نثبت أن المسبب هو ماذا؟ الملكية المعتبرة، لا اعتبار الملكية. كيف نفس ذلك؟ المثبت هو هذا. نقول بأن اعتبار الملكية لا يمكن أن يكون هو المثبت. فحينما يقول المتبايعان بعت واشتريت ليس المعلول والمصدق هو هو هو اعتبار الملكية. إذا اعتبار الملكية حاصل في نفس المتعاملين قبل أن يقول بعت واشتريت، لا أن بعت واشتريت هو الذي يوجد اعتبار الملكية. هذا شيء وجداني. أجل المتعاملان يعتبران الملكية عند حصول بعت واشتريت، فهما هكذا يعتبران هكذا. إننا نعتبر كلما حصل بعت وقبلت نعتبر ماذا؟ أن الملكية حاصل. فالمسبب لكلمة بعت واشتريت إذن ما هو؟ إذن ما هو؟ الملكية. لأنهما اعتبرا عند حصول الإيجاب والقبول، اعتبر ماذا؟ اعتبر الإيجاب والقبول سببا. سببا اعتبر الإيجاب والقبول سببا، هذا التعبير أوضح. موجدا للملكية، وأكد على هذا، هما اعتبرا أن بعت واشتريت سببا موجدا للملكية. فالمسبب إذن ما هو؟ الملكية. وليس هو اعتبار الملكية. وما دام المسبب هو اعتبار هو نفس الملكية لا اعتبار الملكية، إذن لا يمكن أن يتصف المسبب بالصحة عن الملكية، إما موجودة وإما معدومة، ولا يتصور أن تكون موجودة ولا تنفاس. أكرر هذا المطلب، ما عندي بعد فرد شيء جديد ما عندي، لكن أكرره قبل أن أكرر، أقول هو دام ظله الآن سوف يأتينا فيما بعد إن شاء الله في الدروس المقبلة. كثير ما يركز على النقطة أن المسبب هو اعتبار الملكي، ويرتب اشكالات بناء على هذا، يعني كل الاشكالات أساسها هذا. فإذا هذا تهدم كل ما بني على ذلك يتهدم أيضا. فمن الأول أقول الإيراد الأول أن نقول هكذا، أنه لو جعلنا المسبب اعتبار الملكية فالأمر كما قال، يعني المسبب حينئذ يتصل بصعوبة البشر، يعني اعتبار الملكية إما أن يصدر من الشقين الجامعين للشرائع فيكون اعتبارا صحيحا وإلا فاسد. أما إذا قلنا بأن المسبب ليس هو اعتبار بل الملكية، نفس الملكية التي اعتبرها المتعامل، نفس الملكية لا معنى لأن تتفق ما ذا بالصحة والفساد، تتفق الوجود والفساد. والدليل على ما نقول يعني على أن المسبب هو الملكية وليس هو اعتبار الملكية، الدليل هو أنه اعتبار الملكية لا يمكن أن يكون هو المسبب لبعث واشتري. إذا اعتبار الملكية موجود قبل أن يقول البائع والمشتري بعت واشتري، هم يعتبران أولا هكذا، يعتبران البائع والمشتري ماذا يعتبران؟ أن بعت واشتري، كل عاقل يجي، كل عاقل كذا هذا اعتبار نفسه، وكل عاقل، كل عاقل وكل متعامل، كل عاقل كل بائع والمشتري قبل أن يقول بعت واشتري يعتبر في نفسه، يتراجع قراره، يعتبر على أنه لو صدر بعت فهو سبب علمه، مو لأن يعتبر الملكية، لا، لأن توجد للملكي فهو قد اعتبر. متعلق الاعتبار ماذا؟ كون البعت واشتريت سببا ماذا للملكية؟ هي المسبب، والسبب هو ماذا؟ بعت واشتريت. لكن سببية بعت واشتريت للملكية منين نشأت؟ من الاعتبار، والاعتبار هو الذي صار منشأ علمه، لكون بعت واشتريت سببا للملكية، فالمسبب لبعت واشتريت هو نفس الملكية، لا اعتبار، لا ان اعتبار الملكية هو المسبب حتى يرد ما ذكره هذا، نؤكد عليه لأجل انه بنى عليه بنيانا ماذا؟ متعددا. الإيراد الثاني ان نقول ذكر دام ظله أن الاحتمال الصحيح هو الأول دون الأخير، بدليل أنه لا يقال باع الشارع أو العقلاء، بل يقال باع المتعاملان، وهذا يدل أن المسبب هو اعتبار المتعاملين للمثيل لا اعتبار الشارع. نحن في هذا الجيران الثاني هكذا من الممكن أن يكون المسبب، من الممكن أن يكون هو اعتبار الشارع للملكية أو اعتبار العقلاء للملكية، يمكن هذا. وإذا كان المسبب هو أحد هذين احتمالين فلا يمكن حينئذ الاتصال بالصحة والصحة، ولكن كيف يكون المسبب كيف يمكن أن يكون المسبب؟ هو اعتبار الشارع والعقلاء والحال. والحال شنو؟ لا نقول باح الشارع أو العقلاء، بل نقول باح المتعاملان. الجواب على هذا القرينة أن يقال ننسب البيع إلى المتعاملين دون الشارع أو العقلاء من جهة أن المتعاملين هما السبب، لاعتبار الشارع أو العقلاء للمسيح. حيث أن المتعاملين هما السبب، السبب علم لوجود لاعتبار الشارع أو العقلاء للمسيح باعتبار المتعاملين سبب، ينسب البيع إلى المتعاملين ولا ينسب إلى الشارع أيضا. وهذا نظير أن يقال أحرقت النار، أحرقت النار ماذا؟ أو أحرق زيد الورقة، أحرق زيد الورقة. كيف يقال أحرق زيد الورقة؟ مع أن زيد ليس هو المحرق، المحرق هو النار، أو على تعبير بعضهم بعض الناس يقول عادة الله، عادة الله. على اي حال، فاذا ما كان المحرق ليس هو، المحرق ليس هو زيد، لكن مع ذلك ينسب الاحراق الى زيد باعتبار انه سبب لحصول الاحتراق. هنا أيضا يمكن أن يكون الأمر كذلك، نقول ينسب البيع إلى المتعاملين ولا ينسب إلى الشارع أو العقلاء، لأن الذي أوجد السبب هو المتعاملان. دون الشارع او العقلاء، شرط العقلاء لم يوجد السبب. الخلاصة اكرر الخلاصة، اذا نسبة البيع الى العقلاء لا تدلل، حفظ نسبة الجهل المتعاملين لا تدلل، لا تكشف عن أن المسبب هو اعتبار المتعاملين وليس هو اعتبار الشارع والعقلاء. بل لعله نقول المسبب هو اعتبار الشارع والعقلاء، لكن ينسب البيع إلى المتعاملين دون الشرع والعقلاء باعتبار أن السبب المباشر والأولي لحصول اعتبار الشرعي أو العقلاء هو المتعامل. وإذا كان المسبب من الممكن، من الممكن أن يكون المسبب هو أحد الاحتمالين الأخيرين، يعني اعتبار العقلاء أو الشارع الملكية، وحينئذ لا يمكن أن يتصف المسبب بالصحة والكسر. وبهذا اتضح يا إخوان أن ما نسب إلى المشهور هو الصحيح. ماذا الذي نسب إلى المشهور يعني ماذا؟ ما نسب إلى المشهور يعني ماذا؟ وهو أن المعاملة بناء على كونها اسما للمسبب لا يمكن أن تتصف بالصحة والفساد، تبين أن هذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن المسبب كما قلنا هو الملكية المعتبرة في باب البيع، الملكية المعتبرة هو المسبب وليس المسبب هو اعتبار الملكية. وبهذا ننهي الكلام عن النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي أن المعاملة هل هي اسم للسبب أو هي اسم للمسبب؟ فلفظ البيع مثلا هل هو اسم للإيجاب والقبول أو هو اسم للملكية للمسبب الملكية؟ ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري حفظه الله في المكاسب في أول كتاب البيع في أوائل في صفحة 80 من الصفحة القديمة الذي عليها حاشية الشهيد، صفحة 80 بعد أن ذكر تعريف البيع ودفع النقوض الواردة على تعريف البيع ذكر احتمالات أربعة في لفظ البيع. الاحتمال الأول أن يكون لفظ البيع موضوعا للتمليك الحاصل من البائع، وهذا الاحتمال هو الذي اختاره قدس سره. الاحتمال الثاني أن يكون لفظ البيع اسما للتمليك الحاصل من البائع لكن شريطة التعقب بالقبول. ما الفرق بين هذا الاحتمال والاحتمال الثاني؟ فرق هذا على الاحتمال الاول قول البائع بعتوه يعني ملكتوه، بعتوه يعني ملكتوه، هذا بنفسه هذا التمليك الذي حصل بكلمة بعتوه، هذا التمليك الذي حصل من البائع بواسطة بعتوه هو البيع. وإن لم شنو المشتري يقول قبل شو؟ قبل أن يقول قبل شو؟ بقطع النظر عن قبل شو؟ نفس هذا التمليك هو يكون بيع. يعني البيع راح يصير اسم لفعل الباء لتمليك الباء. بينما على الثاني لا، تعقب بالقبول يعني تعقب بتمليك المشتري شرط. الاحتمال الثالث أن يكون لفظ البيع اسما للملكية الحاصلة بالإيجاب، للملكية الحاصلة بالإيجاب والقبول لا لنفس التمليك. والفرق بين التمليك والملكية ما هو؟ الملكية ما هو؟ الملكية هي النتيجة، نتيجة تمليك البائع وتمليك المشتري. نتيجة التمليك ما هي؟ الملكية. بينما التمليك هو سبب المن للملكية. وبتعبير آخر، الفرق بين التمليك والملكية هو الفرق بين المصدر والملك. يعني لا طول فيها، هي غير مهمة. هو الفرق بين المصدر واسم المصدر. اسم المصدر هو النتيجة، بينما المصدر هو الفعل الموصل للنتيجة. على أي حال، احتمال الثالث أن يكون لفظ البيع اسما للإيجاب والقبول، لا للتمليك ولا للملكية، نفس الإجابة. وبناء على هذا الاحتمال الثالث الرابع الاحتمال الأول أن يكون لفظ البيع اسما للتمليك الحاصل من البائع بقطع النظر ماذا عن قبول المشتري. الاحتمال الثاني أن يكون اسم للتمليك الحاصل من البائع لكن شريطة التحقق لقبول المشتري. الاحتمال الثالث أن يكون اسم للملكية الحاصل من تمليك البائع والمشتري للملكية. الاحتمال الرابع أن يكون اسم للإيجاب والقبول لنفس الإيجاب لنفس بعت واشتريت. بناء على هذا الاحتمال الرابع الأخير، البيع يكون اسما للسبب، الإيجاب والقبول ماذا؟ هو سبب. أما بناء على الاحتمالات الثلاثة السابقة يكون البيع اسما للمسبب، لأن التمليك أو الملكية هو المسبب للإيجاب والقبول. الثالث والرابع بين الثالث بين الرابع ونفس الملك. واضح بين الرابع لا البعث والشراء اسم الإيجاب فرق كثير بين الثالث والرابع ما له واضح لعله غير شيء جديد. زين، وعلى أي حال هناك رأيان في المسألة. رأي يقول بأن لفظ المعاملة اسم للسبب أي للإيجاب والقبول، وهناك رأي ثاني يقول بأنه اسم للمسبب. هذا ولكن السيد الكوئي دام ظله الشريف قال برأي ثالث، لم يعرف هذا الرأي من ذي قبل، وهو أن يكون لفظ البيع مثلا اسما للسبب والمسبب معا معا معا، واستدل بهذا الدليل قال: لو كان البيع اسما للسبب فقط فلازم ذلك أن من أوجد السبب صدق عليه عنوان البائع، وإن لم يعتبر الملكية في قلبه كما في الهازل. الهازل إذا قال بعتوه أو واشتريتوه أوجد السبب بلسانه، ولكنه لم يوجد المسبب بجنانه بقلبه بنفسه، لم يعتبر الملكية في قلبه، يلزم أن يقال باع، مع أنه جزما عرفا لا يقال، عرفا لا يقال باع للهاجر الذي لم يعتبر الملكية في قلبه، فقد قال بعت واشتريت، لا يقال له باع، فلان باع لا يقال. وهكذا لو كان البيع اسما للمسبب فقط يلزم من اعتبر الملكية في نفسه من دون أن يبرزها بمبرز بمثل بحث واشتريت أو بمثل شنو مبرز معاطاة يلزم ماذا يلزم أن يقال له باع، مع أنه جزما لا يقال له. فزيد إذا اعتبر الملكية في قلبه من دون أن يقول بعته، ومن دون أن تحصل منه المعاطاة خارجا، أي مبرز من المبرز لم يحصل، لا يقال أنه باع، لا حدا يقال، وإنما يقال باع متى؟ لو اجتمع كلا الأمرين، يعني لو اعتبر الملكية في قلبه وإضافة إلى ذلك ماذا؟ أبرزها بمبرز، حينئذ يقال باع. وهذا يدل على أن لفظ البيع هو اسم لمجموع السبب والمسبب وليس اسما لخصوص السبب ولا لخصوص المسبب. هذا ما أفاده دام ظله الشريف، والتعليق يأتي غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.